إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، كل إنسان يسعى لتكتمل له كل مقومات السعادة في هذه الدنيا، ويحاول أن يحوي كل أطرافها وأن يحوزها من جميع جوانبها، ولكن هيهات، فهذه الدنيا إن أعطت أخذت، وإن أفرحت أترحت، وإن أضحكت أبكت، وإن جمعت شتتت. تتنوع فيها الابتلاءات وتتعدد الامتحانات، يتقلب العباد فيها ما بين شدة ورخاء وسراء وضراء، ومن رام راحة تامة واستقرارا دائما وتحصلا على كل ما يريد فقد رام المحال وتطلب الخيال، فليس ذلك بكائن ولم يتحقق ولا لصفوة الخلق عليهم السلام، بل من تأمل حياتهم وجدهم أكثر الناس بلاء لأنهم أكثر الناس إيمانا وأمثلهم خصالا، ومن تأمل الدنيا ونظر في أحوالها علم أن الله يبتلي فيها الصلحاء وغيرهم والمسلمين وسواهم، ووجد الدنيا لا تصفو على حال، فمن سعد اليوم ببشارة فالأيام حبلى بالمصائب، ومن ساءه يومه سره غدوه. كم من امرئ بات مطمئنا فأصبح على خبر مصيبة، وهنا فكم نحتاج إلى ذلكم العمل إلى ذلكم العمل الجليل والأمر الذي فيه راحة الدنيا والآخرة، كم نحتاج إلى أن يكون في قلوبنا نورها وبلسمها الرضا عن الله في كل أحوالنا. إن العبد بطبعه تؤلمه المصيبة، فمن ذا الذي لا يتألم حين يرى الضعف يعصف به وكل يوم وحاله أسوأ، أو حين يرى الناس من حوله رزق الذرية وهو قد حرم منها؟ من الذي لا يتألم وهو يرى أبناءه قد حيل بينه وبينهم، إما بمرضهم أو موتهم أو سجنهم، ولكن القلب حين يرضى عن الله فلا تسل عن سعادة القلب وانشراح العبد. يا مؤمن، من الذي يدبر الكون؟ من الذي يختار للعباد؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الذي رعاك بنعمائه منذ كنت حملا، ثم يوم كنت رضيعا، ثم كنت طفلا، ثم كنت كبيرا؟ من الذي أولاك النعم وتابع عليك الإفضال والمنن؟ أليس هو الله؟ أليس كل شيء فالله خالقه ومدبره؟ أليس كل مخلوق فالله مقدر أموره؟ أليس الله هو الرحيم الذي هو أرحم بنا من والدينا ومن أنفسنا؟ أوليس هو الحكيم الذي لا يقدر أمرا إلا لحكمة وإن غابت عنا؟ أوليس هو اللطيف الذي لطف في قضائه، والرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، والمالك والملك الذي ما في الكون شيء إلا وهو تحت ملكه؟ فهل يعترض أحد على تقديره؟ وهل يظن أن اختياره هو لنفسه أحسن من قدر الله له؟ إن من ظن ذلك وجزع عند البلاء وتبرم عند نزول القضاء فذاك ما عرف الله حقا. يا مؤمن، حين ينزل القدر المؤلم فأنت راء من الناس من يسخط، وذاك محروم، لأن الأقدار تقع على كل أحد، إنما يتفاوت الناس بتقبلهم لها، وليس في السخط إلا فوات الأجر وغم القلب وحزن العبد. وقد قال علي رضي الله عنه: إنك إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور، وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت معذور. ومن الناس من يتحلى بالصبر عند المصائب فلا يتلفظ بما يعارض قضاء ربه ولا يجزع عند المصيبة، وأرفع من ذلك أن يرضى عن الله في تلك المصيبة وفي رضاه الراحة. وقد قال إبراهيم بن إسحاق: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنأ بعيشه. وتأمل كيف كان سيد الخلق عليه السلام في الرضا عن الله في أقداره. قلب نظرك في المصائب بأنواعها والبلايا على تعدد صورها، فلن تجد شيئا منها إلا ورسول الله عليه السلام قد ناله منه. الأبناء ماتوا، والبنات كذلك إلا واحدة. زوجتان من نسائه رحل عن الدنيا، والداه ماتا وخلفاه يتيما. إن أصيب بالمرض كان عليه مضاعفا، فهو يوعك كما يوعك الرجلان من غيره. وأما الدنيا فعاش الفقر والكفاف، ربما مكث المدة ليس في البيت إلا الماء، ويمر الشهران وما أوقد في أبياته كلها نار، فراشه جلد ومتكأه الحصى وبساطه الحصير، وهو في كل ذلك راض عن ربه. أسعد الناس قلبا برغم تعدد مصائبه وتنوع بلاياه. وإذا كانت تلك حاله فلا عجب أن تكون حالة أتباعه كذلك. لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وقد كف بصره، جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو. قال عبد الله بن السائب، وكان سعد مجاب الدعوة، قال ابن السائب: فأتيته وأنا غلام فعرفني، فقلت: يا عم أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. وأما عمر بن عبد العزيز فقد مات في أيام متتابعة، ابنه عبد الملك وأخوه سهل ومولاه مزاحم، فدخل عليه الربيع بن سبرة فقال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، فما رأيت أحدا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة. والله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولا قط. فطأطأ رأسه فقيل: هيجته؟ فقال عمر: لا والذي قضى عليهم الموت ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن. إنهم يرضون عن الله في قضائه لأنهم قد فوضوا له أمورهم لكمال حكمته ورحمته، ولأنهم مسلمون سلموا له أمورهم، ولأنهم محبون له، والمحب يرضى بما يعامله به حبيبه. إنهم يرضون بما قدر الله، لعلمهم أنه لن يقدر عليهم إلا الخير، وعجبا لأمر المؤمن فأمره كله له خير. كم من أمر سعى لنيله المرء فصرف عنه فتبرم العبد وتتجلى الأمور، وإذا عين الخيرة له أنصرف الله عنه نيله. وكم من امرئ وقع في أمر فضجر وتبرم وتمنى لو حصل له غيره، وتمر السنين ويرى حينها أن الخير فيما يختاره الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قال ابن عمر: إن الرجل ليستخير الله فيختار له، فيتسخط على ربه، ولا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإلى من أصابتهم المصائب، إلى من تبدلت عليهم الأحوال، إلى من بلي بفقد قريب أو ذهاب مال أو اعتلال صحة، إلى من أضناه الفقر أو ألهب قلبه الهم، إلى من عاش الغربة، إلى من حرم الذرية، إلى كل مبتلى بمصيبة ومن يسلم من المصائب. إن كان الله قد ابتلاكم اليوم فتذكروا أنه قد سبق ذلك إنعام منه متواصل وإحسان لا يعد. فهل يليق بنا أن نرضى عن الله عند النعم ونسخطه عند المصائب، وأن ننسى الإنعام الكثير ونسخط عند البلاء اليسير؟ وهل يريد المرء أن تدوم له على الرخاء بلا كدر ولا ابتلاء؟ فالدنيا طبعت على كدر، فكيف تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار؟ يا أيها المبتلى، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ليرى ما في قلبه من حبه والرضا به وعنه، فإن نجح في الامتحان وصبر على البلاء ورضي بالضراء أكرمه الله وقربه، وإن سخط وتبرم تبين أنه لم يصدق مع ربه، فكيف يدعي حبه وهو لا يرضى بقدره؟ وفي الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه، إن الله إذا منعك أمرا فلم يمنعه من بخل ولا عدم، بل لأنه نظر في خيرة عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. والعبد ذو ضجر، والرب ذو قدر، والدهر ذو دول، والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللؤم والشؤم. يا أيها المبتلى، كم من أمر أعطاكه إياك مولاك وحرمه غيرك، كم من شر دفعه عنك ربك. إن كان المال قد ذهب فالعوض عن قريب، إن كان الولد قد ذهب فما هو إلا وديعة أعطاكه ربك مدة ثم أخذه لتراه أحوج ما تكون إليه، وليشفع لك يوم لا ينفعك إلا عملك. إنما المهم أن الدين قد سلم. يا أيها المبتلى، تذكر ما قاله شريح رحمه الله: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن في دينه، وأنها لم تكن أعظم مما كانت، وأن الله رزقه الصبر عليها إن صبر. وبعد أيها المبارك، فاعلم أن من خلقه الله للجنة لم تزل تأتيه المكاره، والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفع الدرجات وحط السيئات، وكل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. والمصاب من حرم الثواب، فلا تأس على ما فاتك من الدنيا، فالناس معذبون فيها على قدر هممهم بها. فارض عن الله في أقداره، وأيقن أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ومن دعاء عمر بن عبد العزيز: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. فاللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في أقدارك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم صل وسلم على محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين.